الغنى والنفوس طاب هوى القلوب نالت منى والنفوس طاب هوى في نعم الصفا في رحاب المصطفى زاروا الحرمين رجعوا فرحين زاروا الحرمين رجعوا الجراح وانا الارواح حي على الفلاح بك يا محمد حي على الفلاح بك يا محمد قصد النظرة فيك يا حبيبي قصد النظرة فيك يا محمد ولعندي طه طه الأمين ولعندي طه طه الأمين زالت أوهام أوهام البين زالت أوهام أوهام البين